بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلنا في كتاب تفسير الجلالين للإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، في سورة عمران عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم خاسرين. يردوكم على أعقابكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم أي ناصركم، وهو خير الناصرين. فأطيعوه دونهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها. الرعب أي الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين، فرعبوا ولم يرجعوا بما أشركوا بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده، وهو الأصنام. ومأواهم النار وبئس مثوى، أي مأوى الظالمين الكافرين هي. ولقد صدقكم الله وعده، إياكم بالنصر، إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه، أي بإرادته، حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال وتنازعتم، أي اختلفتم في الأمر، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا، وبعضكم قال لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر. وجواب إذا دل عليه ما قبله، أي منعكم نصره. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل، كعبد الله بن جبير وأصحابه. ثم صرفكم عطف على جواب إلى المقدر، ردكم بالهزيمة عنهم أي الكفار، ليبتليكم أي ليمتحنكم، فيظهر المخلص من غيره. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين، أي بالعفو. اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين ولا تلوون، أي تعرجون على أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي من ورائكم، يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فأثابكم فجازاكم غما بالهزيمة بغم، أي بسم بغمكم الرسول بالمخالفة. وقيل الباء بمعنى على، أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة، لكي لا متعلق بعفا أو بأثابكم، فلا زائدة. تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنا نعاسا بدل يغشى بالياء والتاء تغشى يغشى، طائفة منكم وهم المؤمنون، فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط الصيوف منهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا، وهم المنافقون يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظنا أي كظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل أو لا ينصر. يقولون: هل ما لنا من الأمر، هل ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدنا من زائدة شيء؟ قل لهم إن الأمر كله بالنصب توكيدا والرفع مبتدأ خبره لله، أي القضاء له يفعل ما يشاء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله تعالى عليه القتل لبرز، أي خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم أي مصارعهم فيقتلوا، ولم ينجهم قعودهم، لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة، وفعل ما فعل بأحد ليبتلي الله تعالى ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص أي يميز ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي سبحانه ليظهر للناس إن الذين تولوا منكم عن القتال يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين بأحد، وهم المسلمون إلا 12 رجلا، إنما أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا من الذنوب، وهو مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور للمؤمنين، حليم لا يعجل على العصاة أو لا يعجل على العصاة بل يمهلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم أي في شأنهم إذا ضربوا أي سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا جمع غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تقولوا كقولهم ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعود، والله بما تعملون أي والله بما تعملون والله بما يعملون بالتاء والياء بصير، فيجازيكم به. ولئن لا مقسم قتلتم في سبيل الله أي الجهاد، أو متم بضم الميم وكسرها من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه، لمغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك، واللام ومدخولها جواب القسم، وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره، خير مما تجمعون من الدنيا، خير ما يجمعون بالتاء والياء. ولئن لام قسم متم بالوجهين أو قتلتم في الجهاد أو غيره لإلى الله لا غيره تحشرون في الآخرة فيجازيكم. فبما ما زائدة رحمة من الله لنت لهم، لنت يا محمد لهم أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب جافيا فأغلظت لهم لانفضوا أي تفرقوا من حولك، فاعفوا تجاوز عنهم ما أتوه واستغفر لهم ذنبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر أي شأنك في الحرب وغيره تطيبا لقلوبهم وليستن بك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير المشاورة لهم، فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة، إن الله يحب المتوكلين عليه، إن ينصركم الله يعنكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم أن يترك نصركم كيوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي بعد خذلانه، أي لا ناصر لكم، وعلى الله لا على غيره فليتوكل ليثق المؤمنون.

أو وقتلوا بالتشديد، وفي قراءة بتقديمه لأكفرن عنهم سيئاتهم أسترها بالمغفرة ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا مصدر من معنى لأكفرن، مؤكد له من عند الله، فيه التفات عن التكلم، والله عنده حسن الثواب أي الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.